سأل سائل: هل يجوز سماع النشيد الإسلامي وكذلك القارئ يتغنى به؟ سماع النشيد الإسلامي بالنسبة للأناشيد المسمى بالإسلامية جائزة بشروط. الشرط الأول ألا يصاحبها شيء من الموسيقى. الوجه الثاني ألا تشغل عن طاعة وعن ذكر الله، ألا تشغل عن طاعة وعن ذكر الله. الثالث ألا يكون في كلماتها كلمات شركية كالاستغاثة بغير الله والحلف بغير الله، أو كلمات فيها ميوعة مثل ألفاظ الزنا، ألفاظ الخنا، ألفاظ الميوعة. الرابع ألا تتخذ مهنة، فإن اجتمعت هذه الشروط فيجوز حينئذ، وهي من باب استرواح القلوب ومن باب الهداء الذي كان عند العرب، ولا شيء في ذلك. والله أعلم. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh mendengarkan nasyid Islami dan melakukannya? Nasyid Islami. Beliau menjawab bahwa nasyid Islami dibolehkan dengan empat syarat. Yang pertama, tidak diiringi dengan musik. Yang kedua, tidak menyibukkan atau memalingkan dari ketaatan dan ketuhan. Yang ketiga, tidak ada di sana kata-kata syirik seperti meminta pertolongan kepada selain Allah dan yang lainnya. Juga tidak ada kata-kata kotor seperti lafaz-lafaz zina dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak boleh menjadikannya sebagai bisnisnya, profesi. Artinya dinyanyikan sering sekali. Soal yang kedua, yaqulu saya, limada al-falsafa wa ilmu kalam yufsid al-Islam wa rajah ta'u amtila wal barahin hawla taqad islam sababi al falsafah. Alhamdulillah. بالنسبة لعلم الكلام والفلسفة، هذه موروثات أمم غير إسلامية، موروثات اليونان المسمى بالإغريق، موروثات الرومان، موروثات الهنود، موروثات غير إسلامية. ألم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حضارات يومئذ؟ ألم تكن الفرسي، الروماني، اليونان هذه الحضارات؟ فلماذا لم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر صحيفة من التوراة وهي أقرب إلى الحق من الأفكار الإنسانية الوضعية الأرضية، تمعر وجه رسول الله وغضب، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. إذن الإسلام إخواني غني بذاته، غني بشريعته، غني بمنهجه عن غيره، لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه. فهذه لما بدأت عهد الترجمة في عهد المأمون الخليفة العباسي، وبدأ نقل الكتب من الفارسية والرومانية والإغريقية، دخل ما يسمى بعلم الكلام، فأفسد العقيدة وأقرب مثال على ذلك أن المعتزلة حاولوا المزج بين الشريعة وبين الفلسفة، فأول ما عطلوا عطلوا التوحيد، لذلك نفوا الأسماء والصفات، وأول الأسماء والصفات. وما هذا إلا أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فتجدهم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بلسان عربي مبين: يد الله فوق أيديهم. هذا مثال، فيقول لا ليس له يد. الله يقول له يد، وأنت يا مسكين تقول ليس له يد. ظنوا أن يد الله كيد الإنسان، وما علموا أن التشابه في الألفاظ لا يؤدي إلى التشابه إيش؟ في الحقائق. نقول مثلا هذه رجل الطاولة، هذه رجل طاولة، وهذه رجل الإنسان، فهل رجل الطاولة مثل رجل الإنسان؟ لا. فإذا كان هذا في عالم المخلوقات فهو بين الخالق والمخلوق أعظم. هذا مثال واضح على إفساد الفلسفة وعلم الكلام للتوحيد، والتوحيد أهم شيء يا أخواني في حياة المسلمين. Pertanyaannya, dalam menangkan kemurahan falsafat, filsafat dapat merusak sebagai besar ajaran Islam. Berikan contoh konkret perusahaan Islam karena ajaran Islam. Beliau menjawab, kata beliau, umat Islam itu rusak dengan masuknya filsafat-filsafat Yunani, Romawi, India, dan non-Islam. Artinya filsafat pemuka langit adalah warisan daripada umat-umat non-Islam, ya, dari orang Yunani, Romawi, India, dan juga non-Islam yang lain. Kedua, apakah bukankah dalam zaman Nabi ada peradaban? Romawi punya peradaban, Yunani punya peradaban, dia punya peradaban. Mengapa Nabi SAW tidak mengambilnya? Kalau memang dan rusak. Ditambah lagi dengan kisah Rasulullah dengan Umar bin Khattab tentang barang-barang Allah yang dimiliki Umar bin Khattab. Ketika melihat Umar memegang sahih lembaran dari barang Allah yang dia itu lebih dekat kepada Al-Quran, Rasulullah berubah wajahnya dan marah. Dan marah, anta awiluna fiya, apakah engkau wahai Umar ragu dengan saya? Dan seandainya Musa hidup, ya, tentu akan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam itu sudah cukup dengan yang dimilikinya, cukup dengan syariatnya, dan tidak butuh kepada selainnya. Bahkan yang lainnya butuh kepada Islam. Dan kalau melihat sejarah, alhamdulillah, bahwa pada zaman terjemah buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab zaman Ma'mun, maka mulailah muncul ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam masuk merusak Islam. Yang pertama kali mereka cakap adalah contoh pemerintah Mu'azzah yang berusaha untuk menggabung antara syariat Islam dengan filsafat. Akhirnya mereka ini menolak nama dan sifat-sifat Allah. Hal ini karena mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka, kata mereka ya, Allah tidak punya tangan, karena menganggap bahwa tangan Allah sama dengan tangan manusia. Maka beliau memberikan contoh pada kita bahwa sesungguhnya persamaan lafaz, persamaan nama tidak mesti ya, sama hakikatnya. Contohnya kaki kursi, kaki meja ini, kata beliau, ya enggak, dengan kaki manusia sama-sama, beda enggak? Beda. Nah, kalau mungkin beda antara makhluk, bagaimana mungkin tidak beda kan? Khalik pencipta. Jelas sekali bahwasanya filsafat merusak Islam, dan contohnya cukup jelas di sini. Allah telah. يقول السائل إني أحبك في الله سمعت حديثا من علماء الإندونيسيين يقول خير الناس أنفعهم لأخيه هل صحيح ثم كيف ثم يعني ما نصيحتكم لإندونيسيا حتى يكونوا كصحابة رضي الله عنهم؟ أولا هذا الحديث ليس بصحيح، وفي بعض الألفاظ أنفع الناس خير الناس أنفعهم الناس. ووصيتي لإخواني الشباب خاصة في بلادنا إندونيسيا، أولا أن يتمسكوا ويعتزوا بدينهم، فعزتهم في دينهم ونصرتهم في دينهم وحياتهم في دينهم، ولن يكونوا كذلك إلا إذا رجعوا لفهمهم إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب منهم مزيدا من العلم، مزيدا من الفقه، مزيدا من الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى ديننا كنا خير أمة أخرجت للناس. أما إخواني في إندونيسيا بشكل عام، فإني أولا أوصيهم بالاهتمام بالتوحيد، فإنه رأس الأمر ورأس مال المسلم التوحيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، فعموده الصلاة وضرورة سنامه الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني أن يتحدوا فيما بينهم ولا يجعلوا الخلافات سببا في تفرقهم، فإن الشعوب إذا تفرقت طمع فيها عدوها، وإذا طمع فيها عدوها غزاها في عقر دارها. الأمر الثالث ألا يتركوا مجالا للذين يعثون في الأرض فسادا ويخلون بأمن المجتمعات، فإن هؤلاء هم الآن يد الأعداء التي تمتد وتتسلط على بلاد المسلمين. الآن حجة محاربة الإرهاب، أمريكا تحتل جميع ديار المسلمين متى شاءت، ممكن تتدخل في إندونيسيا بسبب الإرهاب. فلقوا شوفوا تفجيرات في بالي، تفجيرات في فندق كذا، ما أنتم لا تستطيعون أن تحموا أنفسكم، نحن مستعدون أن نحميكم من الإرهاب. من هم الإرهابيون؟ هم أبناء المسلمين. لأن لا نترك مجالا للذين يخلون بالأمن أمن المجتمع ويقتلون الأبرياء والآمنين. ما جريمتك أنت طالب في الجامعة تمر من جانب سيارة فإذا هي تنفجر؟ ما ذنبك أنت؟ ما ذنب المرأة التي تسير في الشارع تمر من جانب سيارة فإذا هي تنفجر؟ إن هؤلاء يريدون أن يجعلوا سببا للأعداء بأن يتسلطوا علينا. هذه جملة من التوصيات والنصائح أنصح بها إخواني في إندونيسيا، راجيا لهم التوفيق وأن يعيشوا في أمن وأمان وإيمان واطمئنان. حديث sebaik-baiknya seorang yang paling bermanfaat bagi saudaranya, kata beliau hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Kemudian kita nasihat kepada beliau untuk bangsa Indonesia agar bisa menjadi seperti sahabat Nabi SAW. Kata beliau, nasihat beliau yang pertama adalah komitmen dengan agama. Sebab kebahagiaan, kemuliaan orang Indonesia ini, kemenangan dan juga kehidupan mereka itu ada pada agama. Dan ini tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kembali memperbaiki pemahamannya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Hal ini menuntut ikhwanillah kepada kita untuk yang pertama menambah ilmu kita, yang kedua menambah fikih kita, pemahaman kita, yang ketiga menambah semangat kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini secara umum. Sedangkan untuk ini secara khusus, maka beliau berikan nasihat. Yang pertama, memperhatikan perkara tauhid, sebab dia adalah pokok dan modalnya kaum muslimin. Yang kata Rasulullah SAW, Rasul Amri Al-Islam. Yang kedua, hendaklah bersatu. Janganlah persisihan itu mecah belah kaum muslimin, sebab hal itu menyebabkan musuh-musuh mereka bisa menguasai dan bisa menjajah mereka. Yang ketiga, jangan membiarkan ada kesempatan kepada orang-orang yang berusaha untuk merusak keamanan. Keamanan. Sehingga dengan demikian menjadi hujah ataupun bantuan pada musuh-musuh Islam untuk menguasai negeri kaum muslimin. Dengan hujah, dengan dalil memerangi terorisme. Seperti kali hari Indonesia ini kata beliau, ada bom Bali, bom hotel itu, hotel ini dan sebagainya. Ini bisa menjadi bantuan atau menjadi alasan bagi musuh-musuh Islam untuk menjajah kita. Bahkan dengan sebab itu, semua negeri sahabat terkecuali dalam keadaan khawatir diserang oleh Amerika. Sebab Amerika bisa dengan sewaktu-waktu semua dia dengan alasan memerangi terorisme masuk dan menguasai negeri Islam. Dan mungkin kata beliau, Indonesia pun sedemikian dalam waktu yang dekat. Dengan dari kami ini mau memerangi mereka terorisme. Siapa terorisme itu? Itulah mereka yang main bom, bom tersebut. Ini satu ya, jangan sampai kita masuk dalam hal ini. Sehingga kalian mahasiswa lewat jalan, kemudian dapatkan bedak mobil sebelahnya. Dan yang lain-lain, sehingga terbunuh orang yang tidak berdosa dan sebagainya. Jadi harapan dia pada kita bahwa kita jangan sampai memberikan celah pada orang yang mau berbuat demikian, sebab akan menjadi sebab ataupun sarana bagi mereka musuh-musuh Islam mencari alasan untuk menguasai kaum muslimin. Dan inilah kenyataan ada. Wallahu ta'alam, kita manfaatkan tinggal sisa untuk yaqulu saya fil Qur'an ayat allati tadullu ala masyru'iyyati talabi ilmi. السؤال كيف نفسر أن هذا العلم هو علم الدين وليس علم العصرية؟ هذه الآية، هذه الآيات التي تحض على العلم أولا هي تحض على العلم الشرعي، تحض على العلم المادي، ولا تتصل على العلم الشرعي. لكن ينبغي أن يسبق علم المادي علم شرعي، لكي لا يقود العلم المادي الإنسان إلى الانحراف والطغيان. ولابد أن يكون عند الإنسان قواعد إيمانية. أما الآيات التي تحض على العلم الشرعي فهي قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة يتفقهوا في الدين، ثم لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه إيش؟ تحض على التفقه إيش؟ في الدين. والآيات التي تحض على العلم المادي منها قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآيات لو تذكرت سياقها لوجدتها جاءت بعدا إشارة إلى آيات كونية من الجبال والأرض وغيرها. ما علاقة هذه الآية بهذه آيات السابقة؟ تدل على أن العلماء الذين ينظرون في آيات الله ويعتبرون بها ويسوقهم هذا الاتعاظ والاعتبار إلى الإيمان وإلى الإسلام هم الذين يخشون الله حق خشية. فالآيات في الإسلام والأحاديث في السنة، الآيات في القرآن والحديث في السنة التي تحط على العلم لا تفرق بين العلم الشرعي والعلم المادي، بل إنها تحض على العلم كله، لكن هناك أولويات في العلم. الآن هل يستطيع الطفل يا أخواني أن يدخل الجامعة؟ لا يستطيع، لابد أن يمر في المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية ثم الجامعة، ليس كذلك؟ كذلك لا يستطيع الإنسان أن يصبح عالم فلك وعالم طب وهو يجهل دينه. العلم إن تسأل عنه كثير والعمر في تحصيله قصير، فابدأ بالأهم فالمهم، فابدأ بالأهم فالمهم. كتبني كتب قرآنية dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyiratkan manusia untuk mengenal ilmu. Bagaimana kita menafsirkan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu agama, bukan ilmu pengetahuan atau ilmu dunia? Kata beliau, itu ayat-ayat yang menunjukkan kita untuk menuntut ilmu itu menyangkut ilmu-ilmu agama dan juga ilmu dunia. Madan. Kata beliau bahwa dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang kewajiban atau maksud daripada ilmu-ilmu agama, yang caranya surat Taubah. Kalau lana parun tuli terfakir kuai badan, ia tetap parun fiti. Sini ada anjuran untuk tetap fiti. Dan juga ada ayat-ayat yang itu menganjurkan kita untuk mencari ilmu dunia, seperti firman Allah Subhanahu wa Taala: Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut sama Allah itu dari hamba-hamba adalah para ulama. Ayat ini alhamdulillah kata beliau adalah ayat yang harus sampaikan setelah menyampaikan ayat-ayat tentang perintah meniti ayat-ayat kaumnya, melihat gunung dan lain sebagainya. Sini menunjukkan bahwasanya yang dinamakan ulama yang takut dengan Allah yang sungguh-sungguh adalah ulama-ulama yang juga mengetahui ilmu dunia, sehingga ilmu dunia itu membuat dia tambah takwa, tambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajib kata beliau membawa ilmu dunia itu kepada iman dan takwa. Dan kita jangan, dan ayat-ayat itu tidak ada yang membedakan antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Ayat-ayat yang menunjukkan tadi itu tidak ada yang membedakan dengan jelas mengatakan ilmu dunia. Bahkan yang ada ilmu dunia juga disampaikan di sini. Karena bagaimana hubungannya dengan perintah kita untuk meniti ayat-ayat kaumnya dengan ayat ini nama ayat syarwah dan ibadih. Demikian juga anak kecil tidak bisa masuk universitas langsung, mesti melalui tingkatan-tingkatan ibtidaiyah, SD, SMP, SMA, kemudian jamiah. Kata beliau ilmu banyak sekali, tak terhitungnya. Dan umur kita untuk mencapai ilmu itu sedikit. Maka mulailah kita siapa yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Di sini dia mengatakan kita wajib melihat kembali kepada urgensi yang kita miliki. Dan jelas bahwasanya ilmu agama itu sangat penting bagi kita semuanya. Tidak mungkin kalian dari sesampai dewasa ini tahu agama sangat. Jadi kata beliau kita harus kembali melihat ini semua dengan demikian. Alhamdulillah perjumpaan kita kali ini dan semua atas segala kekurangan yang ada dan juga mohon maaf atas kekurangan yang ada dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas baiknya Anda semua hadir di sini dan juga mohon mendengarkan ceramah oleh Syekh Salim Ibnu Dahlali salah seorang murid daripada besar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan termasuk orang yang sudah tidak asing lagi dalam dunia Islam. Dia punya kunjungan banyak di Inggris juga di Amerika dan sebagainya untuk menyampaikan agama ini kepada kaum muslimin di sini. Ini dari saya dan sekali lagi sebagai penutup saya mohon maaf kesalahan dan kekurangan Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum.